بسم الله الرحمن الرحيم خمراني كاك احمد لباري اوامل الناب الثمانية للفكري ذهني وانزواء جوانيا للشرايط المختلفة كرماشان ششون فرودين مان شخصيك بسم الله الرحمن الرحيم سن سؤالك لترف براغلو احتمالا بعضي لخوش بكاني توهاته يكيسا أدريانا كمو جوامو يكي للسؤال الرازي بمشكلتك هم لم دورانا هم لفري لدوران ولاك وزع جامع هذل نابار درسي ودكار عاشب وعجاو لأذي كيشتي بو فري لخلق مسألك أمسك بعضي لجوان قال دوايا وكظاهرا مدتك بصورة إنسان قال متعهد در هاتين جا يابرو مسلماني سويتنو وادر كفتوك تعهد يان هات نسبة إسلام يابرو ماركسيسمو مكتب غير إسلامي سويتنو خيان متعهد نسان داري برو دو بندو باريو فرار لتكليف حسن بعضي لدوان غلتر دوشار انزوا طلبيو بوشو نشينو ام جورة حالات اون سؤال ينكر ديرك التي شسو شاريت لناو ترح سؤالك ايسانم كذبة التي بطور السادة آشفتگی جامعه آشفتگی جامعه تأثیر که لفتر روان فرد و تصمیم گیریه لفرد اشونی وقتی جامعه جهت روشن و مشخصی به جا به هر باره تابعه فرد خاص اتوانی تکلیف خوی لنا و جامعه معلوم که بهمراهی لتك او جامعه یا بمخالفت لتك او جامعه ولی وقتی وضع جامعه آشفته به معلوم نوی باری چه باری که چه خاص وقتی که اوضاع اجتماعی چون اوی مسیری برو آینده چون اوی بو افراد مشکله موضع خویان نسبت با جامعه اوضاعی که او جامعه حسی روشنو کن مشكلة بيجن ايما موافقة ام جامعينا لحالك نازان جامعه تسر شون قريك حركتك شرن وخصوصياتك قريك بيه بلو كيه قريك يحكي مشكلة بيجن ايما لبرابر ام جامعه واويسين لبرابر اوزاع ام جامعه واويسين لحالك دبار اللو باري شو هل نازان شسو شون اوي جامعه غيرك او وضعيان بيه وفريت لأفراد أم أحواله تشكيرن وقتك أوزاع الجامعة يبو دولة أشفت به برخلد أو أفراده وحساو لدسيان درشي بتناسب مسائل شخصيان يا مسائل خانواتيان تشكيرك تأثيري للروحيانا هس فرقك شونك الظاهر قضية أمسك أجر جامعيك نا سالم وشفتك تباعيك لأفراد بشوني حسب أفراد قشتي وكيك عكس العملي نسان بداي مثلا قشتي برو قوش قيري وقرشكيانا وبشواي قشتي برو بيبن دوباري وبرلاي بشواي لحالك نوانية بعضيكي أشن برو برلاي وبيبن دوباري بعضيكي برو انزوا قوش قيري يقدانا علت چون دو دانه معلول جیای لی درست اوی مؤثر بود دو دانه اثر مطلب اوسته که بله علت یکا ولی لا مسائل طبیعی شا با جورسته لا قوانین طبیعی شا با جورسته که یک علت واحد بتناسب برخودی لتک زمین جور جورا لتک شرایط جور جورا ممکنه اثار جور جور نشان بگه مثلا اویر سوزاننده اویر وقتی برخول دکاله تک او ما تاو من علانا كانا ديت انا كا اقرنن قريك ميلو اوي روسنو ميلو زرد تيكل لوجيا اويتو وقت برخود كالتك ما تاو نوع اقري هز قريك تريس كدار وفرنو روسن امده ايه انا اقري اقري هر اقري مثلا داني جوغل دانه جوله دوه لپره که مثلا نفراتی جوله پراته و نفراته که سالمان زبینه دوه لدانه ماتاو وقتی ایه لماتاو که اثری کس وقتی ایه لپره که نفراتی ها بیو اثری کس اما علتی کس علتی تفاوت او سلگولده سوادات گلسان من نه سلگولده که هر یکی که علتی تفاوت زمینه کس نو دوه لباقي مسائل طبيعتها أزانا فرو فراوانا عم مثال بتكلامي نكا من على خشوي فكان ديانا وأزانا وحاضر لمسائل الجامعية بوجودها مسائل إنسانية عموما ممكن علت يكيبه ولي بتفاوت الزمينة بروز آثار فرقك يعني أو علة واحدة لفلانة كسا حالتي إيجاد كا لفلانة كتكيترا حالتي إيجاد كا لبر تفاوت بين أو دو كسا أو دو كسا كزميني أثر علتك الشيء علتك أثر خوي نشان بلا فرق يعني هستيقو وك مثلا ما تاوكو تروكا لبر وأوان بيكو فرق يعني هست أثر أم علتة تفاوت حياتا فلانة فرد يجعي تر فرتو لك يا شيخ بيجين حالات روحية أو الدفة دوا دجورة فوش قياءك شوي أشي هروا السعادة بيجين فلانا فردك للحاظ روانية و إنسانك آرام بحملة وهجوم بارهاتي لقزشتا حالة هجوم وفرخاش قري نوة لنا وخانواتي تشتيق متناسب لتك أم شرائطة وجودي هس وقتي وزع جامعي بوجورة درتي كسر بشوني لبعض الفردات أو أحوال أشوفتي جامعة أبيت موجب أو كأم إنسانا نزاني تشبكة ومسؤولية بقريتا أهدو جهة خط حركتك مسؤولية أوربو خوي معلومك بتناسب او زمين الروحية كخوي هسيو خانوادة كي هسي يا بعزي لرفيق لازم ناكا بيجي زمين الروحي فرد هل مربوط بي بوزشتي تربية الفردي خوي ياهين خانوادة اشتغل تريش ممكنة مؤثر بي بتناسب امانة دوچار حالة انزوا طلبي اوه قوش جيري اوه ايتر طاقتي نامينة نشاتي نامينة مثلا حد اثر النشاط وفعاليتي اوه اوه بريتا تكيغيل بريتا خانا قاغيل او برنامه لبزويني تشكيك حس جستجو تلاشي كجاران بويا ارزايبكا تشكي دايم ركيني شن كجاران ببوني امو كخوي مسلماني متعهد نشان داعا يا مثلا مارسيسي متعهد نشان داعا حالتك لجمو جولو فعالية الظاهرين ايجين فعالية الرواني طيب وكيا يسبب جاري محفوبون وقنبوني مشكلة طاقت ناري بروي لقو شيء وطاقيكا دابني شو مطلقة هلنية تدرو شتغلي كي قريكا كأجر تواو او نوي واجاران قريكي بو اقلن بوي كي ليبي نزيك بيبوا نزيك بيبوا كأنه كاري جمعيتا مسؤوليتي الجمعي قبولك يا هالنا وتشتيك اكا حالة الجمعي وقروهي هات تشتيك بيكا ذهني تشكي ارزاتك اواتفي جذبك ابو خوي اريت تكيال اريت خانة قاول اوات جمو جولو فعاليتك اويني ام جمو جولو فعاليته هرشان نسبت بواجاران ايوتو ادعای اکر کموگو چکا ولی خاصا چکی ارزایی که تا ورد ورد پوچ اویتو او رنگو جاران بویده تا عهد و مسئولیت توالو بیند که که اگر هر او جهت استمداری بوی ولی البته لازم ناکه وابه ممکنه چکی لیتر عاملی لیتر کفیت کار زینی بکاتو وریای بکاتو نزاتی بوی لو حالا لأفاد اترا زمینکه فرق تا زوتر حالتك لخش بزراني و برلائي يا فريا كم بو لناويانا يا فرسفرمو لناو خانواديانا بالي ريش فرانتزي باس كم اما يشد دوباره يكيك لتفاوت الزمينات لخصطي لإنسانا ك لبار خانواديش وممكنة علت يكيبه ولي أساد دوان به يعني خانواده خوش گذران به ممکنه منعلاکی چی هر فاسد و خوش گذران و برالله به خانواده خوش گذران به ممکنه منعلاکی درست برعکس زد خوش گذرانی لحاظر به ایش با تفاوت زمینه جا با ام بحث ویلکن ام انسانا کلنه خانواده خوش گذرانی که بوا لو حالت سکه علتکه أثرك شبه بخوي لزميل أو ظاهرك يعني علتك كعبارة لخش كزراني نو خانوادا أم علت أصلية كوثمان كأوزع جامع أصنع أو علتك يتر كتأثيرك على سر موزع ديري إنسان لدواي أو بحرانة أو خانوادك أو حسي كفير خش كزراني بوا أليت علت بو مكان إنسانا كببوني علت آشفتجي جامعة و ترك مسؤوليتي كردوا و ريقية كجريكي بو بيجري تبر ويلي كردوا ببرو لا فرس زراني دبعرا أو رنغ بروسكاتو كرا لا و حسن آقاهانا نيجي ولي دن باتني أمسا يوك قصوى لزلزلة تو كارو تسب جامعة و تو كارو تسب بو وقتي مردمو مردم خوش یا نه خوش یا کیف خویا تو برو خوش گذرانی خود که ویل که او یک که تیر دنگ باطنی اجی کل ام جامعه با تو درست ناوی برو لتکی و خانقه غلا دانیش و حالت و وجدک بوین و سرک داب خوا وک صوفیل یا سرک خل بو وک درویشگل اما بکاره تیر جامعه کیف خویا کیف برسیتی مردم با تو درمانوی کیف روتی مردم با تو درمانوی كي آهو نالي مظلوم والبوتو درمانوه كي منعلو الحجار و فقير و حكيم درديان بتو درمانه كريه اما انا كارتوني اوليكا هر تابو و هر وابو و ايسيشا هر واعوه و هيتش كاري بمن نا كريه اره بوجورا خوي سر گرمكا ان يكا كي تريش هر عين او قصغلاكا ولي اجي كرة شوار روز عمره خو عمره ابديان بوتو ننوسيا تو ماریا نکرده سمدو تا قیامت منی ام چوار روز عمره خوش بگذرنا حتیان یک قصه لذهنیانا جریانی هست ولی بو دو اثر متفاوته و او نوع اثر گرمی درست کردنه همیش ام نوع برالایی یا هر اتوانین دیجین سر گرمی درست کردنه که همیش نوع سر گرمی درست کردنه خود فریدیه جا ما شايف تاريخ كذاشته كان أبين أن أعم شرائطه وإيسا لإيرانا تشهاته هو سباعث أو جوانول من أعوى دوشار أم حالة بحرانية الروحية بون بارها وبارها أيوينين لكذاشته بارها نهل لإيرانا لكري زوينة لتواو عالمها لبل لتاريخ إسلام لدواي تاريخ إسلام مكرر مكرر أما هست نونه سفر زینو روشنی که این که تاریخ لبیری نچوه سو حال برچاو اوزا و احوال دوای اسلاما اواد دو قرن دوای اسلام تصوف حتنا و عالم اسلام که علیتی چو چو شرایطه بو لو دایی تر اوزا و احوال تر تشهاتو تصوف لقیلی که لجیابو تکر بو لتس افكار اسلامية و اداب و رسوم جور جوري في زميمة بوبو ام طريقة و او طريقة و او طريقة امش مهمة والا اهميتي هز بحثي لبكرية ولی ایسا گره گره که موی بحثی تم طول کشه اگر میتن بو انشاءالله الاخده لو دا بحثی لیقی لعالم اسلاما لخارج لعالم اسلاما لأم قرونا و ببونه تاريخ الإسلام ومقدار وزع روشن الحالة برشاو وإنسانة واني لحالي بي يا قرون بر الإسلام كمقدار شفت سوتي قلو روشن بونوي أوزاء وأحوالي مشكلة باوجود أما هر مكرر أوينين هر وقت أوزاء لجهاتي كوشبه بأوزاء يسي إيران بيشهاتي فريق لأفراد دوشار أم حالة بون حالتك ريشكيتك فرار لمسؤولية أفكي أوصى ولكن شون فرار لمسؤولية كنكف فرق فياكا أو فرار لمسؤولية بو كيفية سكا مأيوس أوي ناوميد أوي دشار انزواء طلبي أوي بانزواء كامل كامل جنبونيا خير ذهنيا قناعتنا كابين زواي كامل بوصل قرمي درس كذنوا أم يككيتر هر أين وك أو فرالك على مسؤولية تواناي شهامة قبول مسؤوليتي نيا ولكن بمباركيتر فرالك على مسؤولية برالاي جاتو زحي بمك هميشة او حالته وادواي فرار لمسؤولية كيشتي برو انزواتون يا برو برلايتون يكجور ناوي وامزانا لحر وقتك لطول تاريخ مطالع افكن جامعي دوشار ام اجاولو بحرانو سرگرداني بوي كساني كفراريان كدوي لمسؤولية برو ريجي انزوا طلبي شويتن حتما هرتك يو قاسون يا حتى اميشا حتما هر برو تكيشون بعضي بو تكياشي بعضي بو خانقا يا لقزشتا هر اكسو العملي اوايا نبوي يا اوانا وادواي فرار لمسؤولية برو ببندو باري شويتن هميشا وكيك بويتن اميش دوباره هشتا فرقكا لأول وطمان أوك أدي برو فلان أو أدي دواء فلان لمسؤولية برو إنزواء رونو أدي برو برو لاي أسن لبر تفاوت الزمينة هر كام لم دو عديتا لم دو دسا دسي برو إنزواء دسيك برو برو لايو ولنقاري أرون ممكن بزيت أفراد جور جورو بتفاوت والفرا لجامعي خمانا يا لجامعي هذول كزحتا وانيك اوانا وابرو برلائي اتن هميشة حالة برلائية كيان يكيبه نفرخكا واني اوانا برو انزواء اتن هميشة حالة انزواء كيان يكيبه فرخكا بس بالتفاوت زمينك دوبارا زمينك روحية شخصة بتناسب خصوات للرواني كزحتي يا بتناسب خصوصا الروانيش ووضع خانواديش بعضي لوضع جامعي الان مثال يترمو لدوران الشهر وقت الشرائط كندرصد شبه بشرائط ايسا وقت موجب او كجوانك فرارتا لمسؤولية نوع برالله ايوه لنقارية كيف فرقي بولتك ايسا او که ازم زمان شاه منظور و نیه یعنی زمان شاه این ام اوضاع و احوال ایسه بو نه تحلیلی که فرقی بو تفاوتیان بو ولیکن دوباره اویشه بیشیم هر واکه وش من یک علت ممکنه معلول جور جوری بوه گاهی کش علت ولی متفاوت ممکنه یک جور علتیان بوه همیشه مسألهك لعالم طبيعتي جاهز أما دبارة لعالم إنساني جاهز مقايسة وضع إيسي إيران كيلتك وضع الزمان الشعر أما دو علة متفاوت أو جورنا سالم بو أم جورنا سالما جوركان ينفرقك ولكن بە بۆنەی یەک نوکتەیەکەوە کە هەر ئەو زەمینە سەوەلێ لە بارگەلترۆ ئیمکانی هەست ئینسانێک تەحت تەأسیر فەساد دەورانشا قەراری بگردای دچارە بەرەڵایی بوای ئیسەی چە تەحت تەأسیر فەساد ئەم دەورانە قەرار بگرێ هەر عینەن دچار بەرەڵایی بێ هەرچەند فەسادەکان فەرقیە یعنی دو علت جیالەیەك ولی معلولیان یەکێکە ئەسەریان یەکێکە ئەمیش دوبارە تەوزیح ناین تینۆ سەر بار قسە چکە مەربوتە بە ئەم ئینسانە کە دچارم مەرەز بەرەڵایی ئەوێ لازم ناکە هەمیشە بێژی بەرەڵاییەکە یەک جۆر بێت مەسەڵەن بەرەڵایی دەورانشای چۆن بوو ئەمە بۆ فەرز بکەن چەکمەکان لای دەموچاوی نازانم بازێک فاحستان تا فرە مناڵن لەبیرتان نییە وەلێ ئەوە قسمەتێک لە براتان گەورەترن پانزە ساڵ و دە ساڵ و بیست ساڵ و ئەمانەی لەمەوبەرتان لەبیرە ئەمانتانە دیە چەکمەکان لای جانی لای دەموچاوی چکێ فرەتر بێتە خوارەوە چکێ کۆکنتر بێ گەردەنبەنەکەی ملی گەردەنبەنە کەڵاکەی چکێ شۆرتر بێ جاچکەکەی ناو دەمی چکێ فرەتر بێ بە خیابان ئابڕۆیەت و قەوچە قەوچ و چەقەی دەمیێ لەسەر ئەو جەسارەتە شەڕواڵەکەی چکێ تەنگتر بێ و لە خوارە و دەرە لمەکەی چکێ گوشاوتر بێ ئالەم جۆرە چکرەلە لەو دوا لەبەر سەفحە فرۆشیەلا چکێ زیاتر حاڵەتە ئەدا و ئەتوار و بێحاڵی بە بۆنەی دەنگەل غەربیەوە دەنگ خانەندەوە لە غەربی یا موسیقیە لە غەربی نیشاندووە چکێ زیاتر بڕۆی لە کابارەوەل و مەشروبات فرۆشیە لە تێکەڵە ئینسانەیە لە بەرەڵای گرفتار وەک خۆی بێ ئەمە دروز بەرەڵایی و وێلەنگاری بوو لە دەورانشا وەلە ئیسە چە ئیسە شرایط جامعة لازم ناكا بيجين شرايط فات شرايط جامعة إن أكاسكي هسل السر روانا أو فردوا بشارو يلمقاري ويكا فرزا أقر لزمان الشابواي أم فردا أتشواي أكر يسواناكا فساد جامعة جوري ترى فساد جامعة جنبوي المختلفة اجتماعية كس جيالة أو جنب مختلفة اجتماعية لوالا زمان الشابو جوري ترى مثلا من جملة كابار و مشروبات و ام جور جال وجودينية كالبتة اگر مقايسة سورية قضية بكي اما حسنة كبو ايسا اما جزو فساد نية طبعا بشار اشتبانه ون حسن فرة فرة قورية كا او مفاسدة لبين شوا ولكن فسادك ام جورية لحروا كإشارة منتز فسادەکەی ئەم درۆ دەلەسەی فرەترە لە زەمان شار ئیستبدادە گەوجانە و نامەنتەقیە فرەترە لە زەمان شار ئاخر ئیستبدادی دوانە ئیستبدادی هەست ژیرانە کابرا ئەزانێ و سوورەتی قانونی بەسەرا تێرێت و ئەوا ڕێکوپێکی ئەکات و جۆرێکی ئەکا لەبەرچاو مەردم وە لە گەوج و خڵەکیاوە ماشەڵا قانونە خاسە ڕێکوپێکە ئەوە ئیستبدادە ژیرانە استبداد گەوجانە هەروان یەکفڕێ ئەمانی شێ نیە شتێکی چی بەڕوان ناکێشێ کە مردم بێژن ئای کاورا مستەبدی ئاڵەم ئەزانێ مستەبد بن فەسادەکە ئەو جەنبەسە قسمەت سیاسی و بەعزێ لە قسمەت گەلتر مەسائل جانەها چونکە غاڵب مرد بێژن سیاسی و ئیجتیماعی اجتماعی ئەگەر بە مانا عام و شاملەکەی خۆی بێژی سیاسی جزئێکە اجتماعی شامل جەنبەگەل مختلفە کە جەنبەیەکی سیاسیە لە جەنبەی سیاسی و بەعزێتر لە جەنبەگەل ئیجتماعیەوە فەسادی هەست دەوران شار لە جەنبەی سیاسی و بەعزێتر لە جەنبەگەل ئیجتماعیەوە فەسادی بوو کە ئەو جەنبە سیاسیە للحاز محتوى وفسادي شاير هر وقت إيسبو ولكن غوالتي فرق يكر باقی جنب فساد اجتماعی کانیش کل او دوران ابو لیلی چابو متفاوتا ایسا تماشاکی شرائط جامعه جوری که وقت جوان فرال مسئولیت اکاتو بمونه زمینه خاص خویوا اروی برو برالایی نتوانی برو برو کابارو مشروب و شاید نازانم نتوانم ازیابی دقیق کم جامعه عجیب و غریبه که انسان نتوانی حساب لسر روژه تریب که او نا عجیبه شاید لطول تاریخ جامعه واحد جایبات هل مکفته به اعتبار حکومتو تشکیلات که حاکمه انسان واقعا هتشي حساوكا ناتواني بيجي تشوار وسط الشباب ما قدش لبعض جهتيو لبعض جهتيو بوشنا اصول مسلمك هس او الروشنا لو جهتيو انسان نتواني بيجي ام حكومته ام اوضاء واحوالا بلو كيعشي ولي بعض لجنب ولي ورد انساني هس واقعا انسان ناتواني حساوكا بيجي اين ده شونوي شايد مثلا تشوار روشتر اگر كابار ومشروباتي وامانانية ولي فرزن در علم گوشاو دوباره دایر بیتو در خاشه شروعال گوشاو کتریتو نظر شاید مثلا چکمه دایر بیتو چون که ظاهر ام حکومت امسا که ادعا اکا ایجه مسلمانم و ایجه اسلام اجرا اکم البته بو خلق ایجه ایجه خلقه بسر ایوا اسلام اجرا اکم کام چه انازه او انازه و بکار خواه که خواه اگر نه او کار تان چست من مسلمانم یعنی با ایوا چه مربوط حكايتي كان قرانا وديوك هيك نفر اما الجملة ما ترزيك ام حكايتك زريف بو هيك نفر علي لك قرانيو بيجمي بوتان ملايك لسر من برا والرمزان كويتو شو قدر سيتا برا ويكي لشو القدر يعني شو التاق بيجين يا خلاصة اللي بيشتن برا وعلا بحثك ابو مجموع يجي اي مردم اقر كسيك البتا اخون دي الشيعة منظور اونیه یعنی اخوند الشیحه فقط نروائجه ملال خوش من ماشالله اگل مسابقه بنویت بینیان لوانا سب بعضی کن برنده بون جا به هر حال ایجه ای مسلمان یل اگر کسی لم شوال قدره یک سوم لمالی بوخشه اویتا بجنکان ایجه جنوان لمن برا هر جنه یک سوم لمالی بوخشه لقدامتا اویتا نازم بخوا ام شخصیت سوم کیبو اويت الرفيق فلان الجن اگر نيميك لما علي بوخشي اويت الرفيق حزت زينب سلام اگر كوا معلو دارا يكي بوخشي راس اويت الرفيق حزت فاطمة اتفاقا بو بخت بو كوري ملا خوري هي جنكي خوشي دانشتوا بناو مزيد جنكيش شاید تازه ازدواجی کرده یا گلگوز بونه زنی ملاغل وقت اقتصاکن بارد سمینکی بو خلک و بارد سوک و خوشکی بو خویانه اما این زنیه اروی تو مال و ایجه تو خواه منشت آوا آسانم دست کفی لقیامتا بو محضر فاطمه او نگوز بم صرف نظری لیکم جا واقعیتیش امسا واقعیت اوسه که اگر جنه بتوانه کاریک که لقیامتا نبیتا رفیق حضرت فاطمه لو نزيك الدرجات أمثال حضرت فاطمة وحضرت عائشة وحضرت خديجة وأعوجنا قوله الإسلام السلام الله عليهم أجمعين توا مسلمان يل على بيزانا كان إراد نغرن بيزن بوشا بو جماعة لجنوتي عليهم مشابهتا عليهم نا حتى بو يكنف اللجن إسلام كان بيزن سلام عليكم ونوان جماعة مسلمان ونوان فرجت ما شايد مكان هل بو جورة بو جماعة لجن إيش قصة مصحيح عايش ممكن بحث كسي فروغو جديد حقيقة او سكة اگر جنة مسلمان بزاني ان كان يهز كاريب كليه كالدرجة مقدارك نزيد بيته وبوجنة قورة للي صدر اسلاما الشيء بيانو دل استقبالي ليك هرشن او بيتراو داري يكي شي داني هرشن او بياني شي داني واقعية اوسا كياولي شروع ايميش اگر قرار بي بباخت كردن السر ومال نزيد بين بو انسان قوري ولوك حضرت ابو بكر وحضرت عمر وحضرت عثمان وحضرت علي واو انسان عظيم ولا هتشكي نزيد بينو صد هزار جان مالو جان فدا بي شي افتخاري لو قولتن خو من امرم خاص بم امرم خراب بم امرم با ناوجيه كفتن بأمرم بكجيان بأمرم تيت خوابو تيو نقوج من بسيارو بمرم باب سيارو نمرم باب كجيان ولي بسونيا او اسكخارو سعادة بيت قسمتن منالو قورة بقلاي كيجن يا خواب بيت قسمت قشت من بمان كجنو جان من فداكين لغي اسلاما جن ملا هشت على فروسي للملا البتر قشت ملا كان ناس صفلا ملا مسلمان فرمان هذا او ملا دروزنا مردم خلطين غدا لفروسي الجناب ما مصاح حالي و وقت انساني سالم حالي بي لقسكي اريته بو مالا و بقر دارونه و بشوق و اشتياقه و دستكات تخشان و بخشان اي بمبارو بو بارا قربان مالي الرق و وش امينيته شوار ديواري الرق و تخ جناب ما مصاب فو خوي السنين لما جلسوا او تاوي لما برد شيء يود يود بوخشن لما يام ليلة القداد شيء يساو خريك فوق السنين حق من برد خوي السنيتو اينيت الجيفانيو تيتو بو مالو تيتو بو مالو اي حر لحوشوش ما شاكا جاران ناو تلف هرشي بوه وسائل جولا وجول لحوشا اذا في دان ريا تشتين ما اريت ناو سالون تشتين ما عمتاق اج هاواري جيما تشو داخم اما الدز هاتي وطالان كريا انشا ام لا اولا سري لي شويتو ميزرا اكفيت مليو عبادا اكفيت بمبارو بوبارا اخري جنة دوزيتو اني شو جنك اما الدز داية لما المان طالان كريا ايش كون ساك آرام بقدرتو تحمل انساني لبا ايمان و قواق عن با ايمان بو لغو ايمان و كاركي كدوا ايتر كابرا ايمالا دري كدوا لبجي خوي جا انسان با ایمان مشکلات تشبه آوا خونسج و آرامن هیچ حول ناون ولی انسان با ایمان وک او ماموسات دروزنا اگر کشو کشمشی بوه ابو جور حولون سریان لشوه او را اکا بمبارو بابارا وک شد ماشا که جن دانشته لگوشه که لبان زویه وش کر رخو تخو آرام و خونسج قیافه بشاش دل امیدوار بیا ما کمترین خفت اکل نوشاو یادوه اری چو وجنه که اما با چه مال چول بوا اما كيف شولي لك القدرنيه يجي بوشنا يجي دي مغتو ايسر لبان من بركه وقت نوت يجي موت مخاك بان سرم شي وقتم اي تجي وقت وقت خلافي قسكوتي اقل كسي واو سروتك يبغى لقيامتها عليت مقهى ومقام حزت فاطمة دي منش او نبي شعور ونفام بم حزنك بو محا ومال حزت فاطمة هات انتو او سروتكم دا اما علي تتوق سر جنائجي خاكتو سرت من براي مردون قفتم نبراي خود اما قصي خوشك بوكا بيكا يكي لبراها القرانيو بكار ام موردها حد بيشني مجا بافرا دور نروينو شنو سر مطلبكو فسد ديبو جواب سؤالة كان تسرى خلاصة بيشني مجموعا مفاسد جور جورا ولي باعتبار اعثار روحي انسانا شن درجة لفساد فصلا بيجين دا درجة لفساد لنا جامعي كابي هر جن جور جور ايش بي اثر دا درجة هر وسيك لروحي انسانية لا انسانية لك تحمل يعني وفرارك المسؤولية بيجين دوران الشعب فساد الجامعة دا درجة بوه ايتيش دا درجة بيه هل شن سورة فسادك فسادك عن فرقي بو ولي اثريا لروحية افرادا فرقناك او وقت بو كيفية افراد فرار يعني كل مسؤولية افراد كم تحمل ايتيش هر افراد كم تحمل فرار كل مسؤولية او وقت ايدي برو انزواء اتون إيش أدي برو إنزواتن أو وقت أدي برو برلايةن إيش أدي برو برلايةن ولكن نكتة أمسا لازم ناكاديشن أوان وايس برو برلايةن حتما أشهر وك هنا كان زمان شعبرون نا وضع فرقك شرائط فرقك برو برلايةن ولي برلاية مناسب شرائط إيسا برلاية يعني هیچ نکردن و گوه به مسئولیت ندن چونی با بخونجه چونی پی خوش بی و مقدور بی وابزرن که مقدور بونه کن فرق که لحظ فردی و لحظ شرایط جامعه ها ولی واقعیت مطلب یکی تا جا برا کنم خوش بکنم متاسفانه دوای او انقلاب با عظمت که پیش هد واقعا با عظمت بونه واقعا با نمونه بونه يعني نمونه بولنا و انقلاب ولا ام بس الصالة اخيرا بداخل ام اوزاع تشهاتي و ازاني ها اتشكيك اوانا والي بيرتان بيرنيو بير شأوي جريا ام ملتا يك بارچه ايرانا شأوت چش عاري ليك يدا شجي تغلي لدلابو شأميدو اعمالك بو ايسا شأوي ني شون لأو درها داخل لذي شحا شيك إضافتكم فركس هز بدقت ما شاي قزاياناكا سيتش الجياليك هز لدوران انقلاب وتائسة أم سيتشتا الشيئي لنظريانا سيتشتاكا الآن هرشن وقت بحث أوليان الشاريك كم مختصر با تفاوض يان بزانن يكي خد انقلابا يكي سيستم حكومتا جمهورية إسلامي يكي حكومة حزب جمهوريها وبتستغلي أمسك تجيان ديك أغلب وقت أروانن أم حكومة فاسد ودروزن وظالم وعزية وآزار ما دم أكا تناشاكي لخد انقلابكيش بدبينون جنفتوما مثلا نفرين انقلابك خراب انقلابيش لخود سیستم جمهوری اسلامیش بدوین و متنفر اون اوه تما شاکردن عمیق و ورد نیا اگر پیار عمیق و ورد تما شاکا اوینه امسیانه جیان لید برای کن کلمه ایک لباره انقلاب و بیجین بین متعلقه ایک کن اعلم دوران اخیره که كي حركتي لإنقلابي وآزادي خاهي وجمو جول ولي أقرب قسيش به كفيوتنا وملة غل لو اختوك استعمار بدس استعمار قورة الوطة قورة ترين قدرتي لإمبرياليسية دنيا لإختيار إنجليس وفرنسا بو أقرنا ولده إمبرياليسية اللي كشبون بدورو بالأوانا لو اختوك ورد وزع البته تا مدته هیچ کنه حرکت اکنه و کشومات بو ولی لو دا ورد وزع حرکت تیابو او حرکت ولو بو وسع عمومی و جمو جولی که خصوصنا و مجمو تحولی که ایجاد کرده او انا مثلا پی ایجین انقلاب اصلاح وایلیات گا اگر نو نیست خیسته برحام هر اونو جمو جولا که وایلی حتوی چه مردم فرشل کتی کرده چه کم ولی مردمی تکل بوه بتوانی نظام حکومتی لبین بوا اما پی اجن انقلاب اگر مردم نوی او پی اجن کودتا کارمان بودنیا قسن انقلابا کانکین او که کم یافره خلق تیا بوه اهلا وقتو بیرن نزیک بیجن دو سطاله که تماشای تواهو حرکتو الی انقلابیه که منتهی بون با انقلاب لدنيا بكي بزاني لأرزيابية لمقايسة لتك حكومة إيرانا يعني لتك انقلاب إيرانا فرق يا بشك واقعيتك كبو من در كبتغوات تصولك هر كسيكيش مطالعي أوزاع السياسي وتحولات الجورة وجورة أمدسة الصالبك أمسة در كسيبوي نزير انقلاب ايران نوى بل اگر انقلاب ايران مقايسة بتيليد انقلاب اسلامية انقلاب اسلامية راسي ودرسي يعني انقلابك خد حضرت محمد صلى الله عليه وسلم رحبر وكيش طبيب اگر مقايسة بتيليد اوان امره كم تيري ولكن لازم ناكا امش او نبولن پرواز بين اگر چطیق نمده کم تر بود لتک او انقلابا لمقایسه لتک او انقلابا ایتر سر نظری لکن نه مقایسەیەکین لە یەک تەواو ئینقلاب وەلا بەڕاستی لە تەک هەر کام لە ئینقلاب وەلا مقایسەیەکی تماشاکە ئینقلاب ئێران ها لە بانەوە ئە نمونەیە سادەکە جوانەیە لە مەسەڵەن 15-16 ساڵیش لە بیریانە ئینقلاب ئێران تەواو مردمی جەست کرد ئەمە یەک نمونی مهم لتفاوت انقلاب ایران لید انقلاب ولا انقلاب ایران بو تاق قرانید بو کمکین حمایت معنوی تالی به هیچ کنی که ولی دنیا ندا نبا قدرتی لگورو نبا قدرتی لبوچکو اما لبی سانه کشتا براسی هیچ انقلاب نتنها هاوتا انقلاب ایران نایتو عالم انقلاب ولا واوتمان نزيجيش ناويتو بانقلاب ايران للحاظ اعبوج ورفرا جيربون وجذب تواو خلقوا وللحاظ تاكيو عدم آلو دبون بتكيدان بغيروا نمو نبو ممتاز بيت خوا انسانك ذريك مسائل انساني اهميتي بيبوي بو حق وباطل ارزش قائل به اتواني نسبت بقى او انقلاب عظيمة باعتنابه اتواني يا اخوانك دا حتى نفريني بتا خراوي في بيجي بخوا اقل خراو بو بيجي وصخ خراو بتواو انسانيت بيجي وصخ خراو بتواو كسيلي بيجي كهاواركا لبرابر دومو لو دوار زوتريش وابزانم لزيئك ابو اللبير من يكوينس اصلي كمان بناو رابطي ظلم بيان كده وتو معنى انسان مسلمان بشرتك لحدود مسؤولية يادوه وظيفة امسا لحر كونيكا مظلوميك لبرابر ظالميك وقراره به اون به بو مظلوم عليه ظالم يعني كومك كا بمظلومك عليه ظالمك اما جيتي لقواعد الاسلام بشرتك لحدود توانائي يادوه متناسب به لتك شرائط يعني الشرائط تكليف تحقق في حياتك تكليفي او سكك ومكك بمظلوم عليه الظالم جاء شي اسلامي بيش غير اسلامي فرزن حتى قضيش برعكس دي مسلمانك ظلم كالنا مسلمانك يا مملكتك مسلمان ظلم كالنا مملكتنا مسلمان البتاء اقل مسلمان واقعا مسلمان دي ظلم ناكا مسلمان سوري إيتر شنك إيسم مسلمان معنى الفري في هاته بيلا أصلا يتيكا أو سا لهيس قطيكو كارو ها هنغاونياني كا لرغي إسلام لانغا ولا إيتر أونا معنى في هاته بيلا هلو نكارا باوكو دايكي مسلمان بيفي إجن مسلمان أبو معنى إجن أجر لهال زمانيكا إنسانيكا بم معنى مسلمان بيت حتى نويجي صوجيش بعضي لترتيبات إسلامي كي ظلم بكال يك نفرك او يك نفر مسلمان نوي يا مملكتك بم معنى تقول اقلا مسلمان بظلم بكال مملكتك او مسلمان نوي انسانك يا جماعة مسلمانك مسؤولية رويان تبكى لحدود وظيفة انا به وظيفة تكليف انا وسكومك كان انا مسلمانك عليهم مسلمانك بل تختر مسلمانك لبرخاتنا مسلمانك مثل الظلم اواصل الاسلام دي براكان خطان ازانن كا قيام ملة ايران عليه الظالم بو تخوا حيثنية انسان دركي اسلامي بي توهين بكا بقيام مظلوم عليه الظالم لدف مسلمانيا نايتو اما حساو انقلاب براسي كسيك تشكي بلو بي لإسلامو مقيد موازين اسلامي بي تا قيامتش انقلاب ايران هر خصوصي سو خنشيرين لبرساوي هر سن اماني سفش بيتو لماني سفراو تر دانا زانم ممكنا ازي لبول بول سريش بي باب كاتش نيبه حتاو نظام كينا مسفر نظام